إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه على هذه المجالس، نسأل الله تعالى أن يديمها وأن يثبت لنا الخير فيها، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. عز في الزمان هذه المدارس، والله يعقدها حيث يشاء، نسأل الله أن يديمها علينا، نسأل الله ألا يعاملنا بما نحن أهله، وأن يعاملنا بما هو أهله، فهو أهل كل خير سبحانه جل في علا. كفانا فخرا بأن الملائكة تحفنا وتكتب أسماءنا وتصعد بها في السماوات العلى إلى ربنا المتعال سبحانه جل في علا، فاذكرنا بالثناء أمام الملائكة. هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون فيه الله، أو قال يتلون كتاب الله وتدرسونه بينهم، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ولذلك في الحديث الذي في الصحيحين عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ما ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. نسأل الله أن نكون كذلك، وأيضا نحظى بهذه الفضيلة العظيمة. ما منا من أحد إلا ويسقط ويزل ويخطئ، لكن في المجالس هنا في ختامها هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسهم، هذه كفانا بفضل من ربنا ونعمة على هذه المجالس. ما زلنا مع صحيح مسلم ولا نطير فيه. سامحونا على التأخير، كان جنازة أخ. الآن كثر جدا في الشباب موت الفجأة، وهذه من علامات الساعة. الشاب لم يصل إلى 25 سنة ومات دون أي مقدمات، فهي موت الفجأة من علامات الساعة. والحق أنا وصلتني رسالة، ما أدري صحيحة أم لا، أنا لا يعني صراحة لا أدقق في الأبحاث الفلكية التي يتكلمون بها، لكن إن كانوا حقا من العلماء في هذا الباب، هم يقولون بأن قرب معاد أن الشمس تشرق من غرب من مغربها. هم بيتكلم على الإحاطة المغناطيسية للكرة الأرضية بتقل، ودي أصلا مؤشر على تأثير الشمس في الأرض. فسبحان الله، حتى ولو كان نحن نصدق في قول نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا جئت والساعة، أو أنا والساعة كهاتين. فهذه مسألة محسومة محتومة، أجلنا مضروبة، ونحن نقترب جدا، وقطار العمر قد يعني شارف على الانتهاء. اللهم اختم لنا بالصالحات. الإشكال، كل الإشكال، أننا الآن مع قرب انتهاء القطار، والفتن تأتي تترى على هذه الأمة. يعني يكفي ظننا في ربنا جل في علاه أن هذا من عذاب هذه الأمة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمة، هذه الأمة لا تعذب في الآخرة، عذابها في الدنيا بالفتن المتلاحقة. ربنا ينجينا وثبتنا في هذه الفتن، ويجعلنا نعض بالنواجز على الكتاب والسنة، وإن زللنا نتوب ونؤوب إلى ربنا جل في علاه. ولسان لسان حال كل واحد منا: وعجلت إليك ربي لترضى. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة، قلنا قد أكثر عنه جدا الإمام مسلم في صحيحه، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. وإسحاق ابن إبراهيم. إسحاق ابن إبراهيم أو إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي أبو إسحاق ابن راهويه، الإمام العلم قال الإمام ابن تيمية إسحاق كان قرينا لمثل الشافعي ولمثل أحمد بن حنبل، بل الحق أن المحققين يرون بأن إسحاق بن راهويه أفقه من أحمد، يعني إسحاق كان أفقه من أحمد في متن الحديث، وإن كان أحمد كان يقول علم العلل عند ابن المديني هو أعلامنا بالعلل، ويقول عن ابن معين هو أعلمنا بالرجال وأنا أحفظهم الحديث، أو قال أفقههم في الحديث. إسحاق يتقدم عليه فقها في الحديث. عامة الإمام إسحاق بن راهويه لو لم يحسن إلى هذه الأمة إلا بأنه كان سببا في إخراج مثل البخاري لكفى. إسحاق بن راهويه هو شيخ الإمام البخاري. نعم. طبعا أصحاب الكتب الستة ابن ماجه على ما أذكر يروون له. نعم. وابن أبي عمر كما هو رأينا مقرورا به ومن الثقات الأثبات رواه له الجماعة. واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا، وهذا أيضا من بديع التصنيف عند الإمام مسلم، تفوق به على البخاري بهذا التنسيق وهذا التصنيف، وكان يهتم جدا بالأسانيد ويهتم جدا بالمتون كاملة، وأيضا بترتيب الأسانيد القوي والضعيف حتى يأتي بها في مكان ومحل واحد لمن ينشغل بمسائل التحقيق. أما الإمام البخاري كان يشغله جدا الفقه، فقه الكتاب، ولذلك الإمام البخاري كتابه كتاب فقه حقا، ورجل براعته قد ظهرت في تبويبه، في تبويبات الإمام البخاري ظهر فقه، ولذلك الشافعية صراحة يعني تراهم يسارعون في نسبته إليه إلى الإمام الشافعي، لأنه أصلا كان يرجح يعني كلام الشافعية في كثير من المسائل. قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة الإمام العلم، سفيان بن عيينة كان مدلسا ولا يدلس إلا عن ثقة، وهذه ممدحة في سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال فيه الإمام الشافعي وهو شيخ الشافعي، يعني أيضا لو لم يكن هناك يعني نعمة على هذه الأمة وإحسان هذه الأمة إلا بإخراج الشافعي لكف، فقال الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، وكانت يعني مجالسه تعقد في مكة، وتعلم كثير من الناس في مكة على يد ابن عيينة، وقد ظهر نبله عندما استعجم عليه بعض الأحرف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أمام الملأ يسأل تلميذه الشافعي يا شافعي ما فقه ذلك أو ما فقه هذا، حتى أنه مر على حديث لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذهب جاءت صفية تزور النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه فقلبها، فجاء رجلان مرة بسرعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما على رسلكما إنها صفية، فقالوا سبحان الله يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. استعجم على ابن عيينة فسأل الشافعي فقال خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلك الصاحبان بأن يسارع الشيطان في خلدهما بسوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. سوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور كفر، فلذلك حماه من وسلم من هذا، فأعجب الإمام ابن عيينة تفسير الإمام الشافعي للحديث. عن الزهري، عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، وهو مدلس أيضا ولا يدلس عن ثقة بل يدلس عن كل من هب ودب، والعجب أن المحققين قاطبة مرروا عن عنة الإمام الزهري سواء بقى في الصحيحين أو في غير الصحيحين مرروا عن عنته. لما؟ لعظيم رواياته، لأنه كان واسع الرواية جدا رضي الله عنه ورضاه. قال سمع محمد بن جبير بن مطعم، سمع محمد بن جبير بن مطعم يروي عن أبي جبير بن مطعم، وهو من أيضا من خيار التابعين، وهو من رجال الصحيح. جبير بن مطعم رضي الله عنه ورضاه هو راوي قراءة المغرب عندما قال مررت، وهذه طبعا جبير بن مطعم يعني يضربون به المثل تمثيلا في مسألة التحمل والأداء، أنه يجوز للكافر أن يتحمل ولا يقبل أداؤه إلا في الإسلام. جبير تحمل كافرا وأدى مسلما رضي الله عنه وأرضاه، تحمل كافرا، كيف تحمل كافرا؟ قال مررت بمكة في الحجر فوجدت رسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فقرأ والطور وكتاب مستور في رق منشور والبحر المسجور والسقف المرفوع إن عذاب ربك لو قال كاد قلبي ينخلع. يسمع الآيات سبحان الله، يعني كأننا لسنا يعني ليس لنا قلوب، هؤلاء يعني تزلزلت قلوبهم بسماع القرآن، قال كاد قلبي يطير ينخلع لما سمعت ذلك، وأسلم وحسن الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحية الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وعن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. وقد سماه الله رؤوفا رحيما. وفي حديث شعيب ومعمر وفيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عقيل قال: قلت للزهري: وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي. وفي حديث معمر وعقيل: الكفرة. وفي حديث شعيب: الكفرة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. نعم، جزاك الله عنا خير. لابد أن نعلم بأن ما أحد من خلق الله جل في علاه واطئ التراب أشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. فهو أعظم الخلق قدرا، وأحسن الناس خلقا، وأعلم الناس بالله وبأمر الله ونهي الله سبحانه جل في علاه، وأخشى الناس وأتقى الناس وأعبد الناس. لما لا، وقد شرفه الله جل في علاه بالعبودية في مواطن يحتاج كل امرئ أن ينظر إلى نفسه في هذه المواطن. فإن الله جل وعلا شرف نبينا في أعظم المواطن بهذا التشريف العظيم، وهي العبودية، عندما قال الله جل في علاه: سبحان الذي أسرى بعبده. أضاف النبي صلى الله عليه وسلم، أضاف النبي لربه أو أضاف الله نبيه له بهذا التوصيف العظيم الراقي السامي بالعبودية حين المعجزة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأيضا قال الله جل في علاه في مقام الدعوة إلى الله جل في علاه، الذي هو أشرف المقامات على الإطلاق، كما قال الإمام ابن عيينة بسند صحيح عنه أنه قال: خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس. لما لا، ما لا نأخذ بعلو ولا بنزول؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أهل السماوات وأهل الأراضين وحتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحرها لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. فالغرض المقصود بأن مقام الدعوة الذي هو أشرف المقامات شرفه الله تعالى بالعبودية، عندما قال: ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام التحدي والإعجاز شرفه بالعبودية، قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إلى آخر الآيات، فشرفوا بالعبودية. وأيضا كما قال ابن عباس: والذي نفسي بيدي ما خلق الله وما ضرأ وما برأ أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك حظي بفضائل عظيمة في كتاب ربنا جل في علاه، عندما تحدث الله عنه: وما ناداه قط إلا بلقبه، مع أنه نادى أبا الأنبياء، نادى إبراهيم عليه السلام وهو الذي له المكانة العظمى من أولي العزم من الرسل، هو أعظم أولي العزم من الرسل على الإطلاق. إبراهيم عليه السلام خلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله تعالى مشرفا إبراهيم، قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. لكن لما ناداه باسمه، قال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وكذلك الأنبياء من قبله الخمسة من أولي العزم من الرسل. أما محمد صلى الله عليه وسلم ما نداه الله إلا بلقبه تكريما وتشريفا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن، إلى آخر الآيات: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وكررت هذا كثيرا ليعلمه طلبة العلم: محمد رسول الله هذا ليس من باب النداء، بل هو من باب الخبر. وقد بينا عند علمائنا المحققين أنه يغتفر في الخبر، لا في يغتفر في الخبر ما لا يغتفر في الإنشاء. وأيضا نتسامح في مثل هذا، لكن الله تعالى ما ناداه إلا بلقبه من فضله سبحانه جل في علاه وتكريمه لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن التكريم وظاهر التكريم أن له أسماء كثيرة، لأن هذه الأسماء تدل يدل على الفضائل، لأنه ما أحد يسمى باسم. تعلمون أن الحكماء لما نظروا في ذلك استقوا بأنه بأن كل إنسان له اسم، له حظ ونصيب من هذا الاسم، له حظ ونصيب من اسمه. لذلك يعني الشرع اعتنى وأولى عناية بأولياء الأمور أن يختاروا أحسن الأسماء لأولادهم، يحاسبون على هذه الاختيارات. فكل إنسان له حظ ونصيب من اسمه. فهنا ترى أن الإنسان من فضله أنه له أسماء كثيرة، وأنت ترى أن من الكمال لله جل في علاه أنه إيش له أسماء كثيرة تنحصر في 99 إيش 99 أسما، فمن أحصاها ممتازين الحمد لله على الاستيقاظ في أول اللحظات، ممتازين نعم لا تنحصر، له 99 أسماء لكنها إيش لا تنحصر. وهذه من الكمالات أن أسماء الله جل في علاه لا تنحصر في عدد قط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في بعض كتبك أو وهذا الشاهد استأثرت به في علم الغيب عندك. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الشفاعة الطويل قال فأستأذن على ربي فيأذن لي فأخر ساجدا فأحمد الله بمحامد علمنيها الآن، علمنيها الآن. هذا بالنسبة لتشريف الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وله الأسماء الكثيرة، له أسماء 9 سمى نفسه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس وفي حديث أبي موسى الأشعري سمى نفسه قال بأبي وأمي، قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عاقبي، وأنا العاقب وأيضا المقفى ونبي الرحمة ونبي التوبة. كل هذه أسماء لنبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يبين لك خطأ إيش ممتاز، خطأ من يقول بأن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه، ليس اسما له. اتفق العلماء المحققون على أن من إساءة الأدب تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بغير اسم يعني سمي به، لأن يسميه بغير اسم سمي به. فالعلماء المحققون قالوا وهذا من باب أولى أن نقول فلا يجوز أن نسمي الله باسم لم يسمي به نفسه. وهذا رد على إيش يا شطار؟ يا ربي ما هي عند صبري، لأن أنت أصلا رحت تعلمتها فلازم لا أنت الحمد لله مش من القوم، أنت تقول بقولنا من الأول صحيح ولا لا؟ أي نعم نعم، ردا على من يقول بإيش بالاشتقاق. أقول لك المحققون يقولون لا يجوز أن تسمي النبي صلى الله عليه وسلم باسم لم يسمي به نفسه، فكيف تسمي الله جل في علاه باسم لم يسمي به نفسه؟ والإشكال بقى كل الإشكال أنت ترى تعيش دائما في الإجماعات التي إيش مسألة مطر إجماعات، المسألة مطر إجماعات، والإجماع على جواز الاشتقاق. من بقى لنقل الإجماع ده؟ يعني هذه دي مسألة عقدية، فالمسائل العقدية معنى أنك تنقل فيها إجماع لابد أن تتورع وتتحرى كثيرا. فهو الآن العلماء يقدحون في كثير من الإجماعات التي تنقل، حتى أنهم قالوا إجماعات ابن عبد البر يعني فيها ما فيها، إجماعات حتى ابن المنذر ينظر فيها، إجماعات ابن حزم ينظر فيها، حتى الإجماعات اللي نقلها ابن تيمية وإجماعات النووي فيها ما فيها. فمسألة الإجماع هذا الإسهاب والمطر الذي ينزل علينا بالإجماعات فيه ما فيه من النظر. لكن الحق والديانة أن الاشتقاق لا يصح في أسماء الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بيّن الأسماء بيّن ضوابطها، قال أسألكم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك، يبقى من الله جل، أو أنزلته في بعض كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأيضا قد قال الله جل في علاه ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا محمد وأنا أحمد. طبعا هو أنا محمد وأنا أحمد، العلماء يقولون محمد وأحمد ومحمود، أهل اللغة جميعهم يتفقون على أن هذه الأسماء تتضمن المحامد أو كل المحامد والمحاسن في الصفات. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم محمد أنه كثير الحمد وكثير المحامد، كما أحمد أيضا كثير الحمد وكثير المحامد. النبي صلى الله عليه وسلم من أعبد الناس لربه جل في علاه، وأعبد العباد هو أعظم العباد شكرا لربه جل في علاه. إن الله يبتلي بالنعمة وبالنقمة وبالضراء وبالسراء ليتقلب المرء بين الشكر وبين الصبر. قال علماؤنا من الصحابة أمير المؤمنين الفاروق ومن معه ومن شايعه فيما قال، قالوا ابتلينا بالضراء فصبرنا، فأول الأمر كانت الابتلاءات عظيمة جدا، ومسألة البلايا تنزل تطرى عليهم. قالوا ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، فلم نشكر، يعني لم نصبر على طاعة الشكر. والله جل وعلا يحب أن يرى من عبده الشكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس شكرا، وهذا هو أدب الأنبياء، لأن الله جل وعلا مدح أنبياءه وأصفياءه وأولياءه بهذه العبادة الجليلة، أن يكون شاكرا لربه. قال إنه كان عبدا شكور على نوح، وإبراهيم قال شاكرا لأنعمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب منكم، أو يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أو شرب الشربة أن يحمده عليه، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إن رضيت يا رب العالمين. وبالحمد تثبت النعائم وتزداد. قال الله جل في علاه ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالزيادة لا تكون إلا بكريم، الزيادة لا تكون إلا أتينا بها حبيبي. نريد الزيادة تدل على إيش؟ لأنك سرحت لحظة، المدرس الإنجليزية يأتي، الأستاذ كريم يأتي، أنا قلت من أول درس تخفون تحت المروحة وما وقفتم، أنا أرى أن الجو حار وأن المعدة من علاجها الوقوف تحت المراوح. تعال أستاذ حسام، تعال حبيبي، اصبر أنت، أنا قلت لك أجب، أنت حسام، أنا عايز إيهاب، تفضل حبيبي، تعال تعال يا بابا، تعال. أنا سأقول لك، سأجعل طلبة العلم حكم بيني وبينك، وأرتضي بما يقولون. ترتضي ولا ما ترتضي؟ ترتضي، وتعالى. تفضل. اولا اجب عن السؤال، لئن شكرتم لازيدنكم، الزياده تتضمن تعالى لي بس هنا عشان تكون قريب حبيبي، تعالى بارك الله فيك واحسن اليك، تعالى. العقاب بالانجليزيه معناه ايه؟ ايه بانشمنت، في تي بعد في الاخيره، بانشمنت، ممتاز. بانش دي ضرب في الوش، صح؟ ممتاز، بانشمنت، هذا ممتاز. شوف الزياده تتضمن حاجه نظريه، احسنت، تثبت النعمه. ما هو طالما في زياده يبقى اذا معنى ذلك المح عليك ايه؟ بالثبات. حكم بيننا الاخوه، الرجل هذا ورجل آخر يتعاقدان، كل منهم يتغيب، يأتيان في يومين، وباقي الأيام رجل يأتي والآخر يغيب. نسأل الذي أتى، يقول أخي في البيت مريض، أدعو الله له. طيب حبيبي، زاد الله خير وشفى الله عافاه، زاد الله خير، والصبر على الضراء جميل جدا. اليوم اللي بعده يأتي الآخر، النسخة الثانية، وجهان للعملة، يأتي الآخر فأقول أين أخوك قد أتى أمس؟ قال مريض اليوم. ودواليك بقى مستمر. امس حضرتك كنت وين؟ وفي الدرس سالناك ايش قلت؟ اخي مريض، هذه اللفظه. حضرتك لما بيتغيب الاستاذ بتقول ايش؟ باخي مريض. اما ان تقول لي هذه كرامات اولياء بان المرض تعاقب معهم في تعاقد، لان طبعا البلاء لما ينزل انا ادين الله بهذا، كما قال الامام مالك، علامه القرب البلاء. حقا ربنا جل في علاه نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، فعافيته أوسع. فالآن ماذا نفعل معه؟ تغيب أمس وكان مريضا، وهكذا إلى طول الدوام. فأنا أرى أنه يقف، لأن ده ممكن يكون يعني خليه يستيقظ بعض الشيء تحت المروحة، أو تقبلوا منه قوله أن المسألة دي خلاص مستمرة، وأنها مسألة يعني دواليك بينه وبين أخيه، تقبلون ذلك؟ اقف جنبه. انت الحمد لله رتبت نفسك على هذا، انت خلاص، هي المساله كلها انت رجل المهمات، ترتضون منه ذلك؟ كلامنا الان اي كلام اجنبي حيشرف معاه، ترتضون ذلك؟ نعم، لو ايه بسال، ترتضون ذلك؟ بسيبك مننا، صدقني انا خلاص، لان انا تكلمت معه صدقا، انتم حكم بيني وبينه الان، ترتضون ذلك؟ التقصير شيخ مذمة في طالب العلم. يعني شوف الأخ اللي بيقعد هنا كان مين؟ عمر. أنا صراحة إلى الآن خلاص أصبح في غالب ظني أنه مش طالب علم، صدقني صار في غالب ظني أنه مش طالب علم. لا، هذه بقصد ده طالب علم يظهر، طالب العلم أصالة يعني من أهم سمات طالب العلم الملازمة. دعك بقى من المعصية، دعك من التفريط، دعك الملازمة تدل على الحرص، والحرص يدل على إيش؟ على على الطلب. فأنا غالب ظني، وهذا يمكن يعني ألمح إليه، كنا في القاهرة أيضا في بعض الدروس، وكان معنا بعض الإخوة ألمح إليه، قال لي أنه مش الحرص بتاع العلم مش موجود. فأنا دي غالب ظني، فأنا صدقني بحاول أنا يعني أرقب طلبة العلم عشان أعرف من هذا الذي يستحق بأن هو يسرع فنسرع به، لأن الأمة تحتاجه. طلبة العلم في ندرة، فأنت تريد أن تكون هكذا؟ الآن أنت قل لي ماذا نفعل معك؟ لا والله شوف، أما الرجل هذا خلاص في المسألة عليه إلى آخر الدرس كده، عشان لأنه يعني المنظر الطيب في هذا القيام بيبقى بيعطيه رسوخا. أنت الآن ماذا نفعل معك؟ أنا أرتضي بك حقا، بكلمك ماذا أفعل معك؟ لا تحيل الأمر علي عشان ننجز الدرس. ماذا أفعل معك؟ إيه؟ ها؟ سمع؟ ده لسه كمان هو بقى ايه ساكت، مش عايز يقول لي والله يحب المحسنين. يعني هو خلاص هو هيدخل بقى في الأمى عند عروة، صحيح كده، وان لما ازعجته اراد ان ينزل بها العقاب، فقرأت عليه ايش؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، قال كظمت الغيظ وعفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فانت حر. تريد انت ذلك؟ ما هو الاحسان نخليك انت لتعطينا الدرس بقى. طب تفضل. اما انت فهذا مصيره، تتبرع كثيرا فلا بد ان تحفظ ضريبه التبرع. عامه محمد واحمد كثير المحامد، كثير الحمد لله جل في علاه، وهذه اعظم الطاعات واصلح الصالحات واطيب الطيبات، ان الهج ذكرك او لسانك بذكر الله جل في علاه بالحمد والشكر، فان الله جل في علاه يحب ذلك. إن الله جل في علاه يحب المدح والثناء، والحمد فيه المدح والثناء. ولذلك كما قلنا بأن الله جل في علاه أمر بحمده، وأمر نبيه أن يأمر عباده بحمده سبحانه جل في علاه. والحمد والشكر يلتقيان ويفترقان، يلتقيان بأن الحمد والشكر بنوع مخصوص، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا. إذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى، وإذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، كان الشكر على اللسان وعلى الجنان وعلى الجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي وإيش؟ ولساني والضمير المحجبة، والحمد يكون باللسان وبالجارحة فقط. وأيضا الشكر يكون على المحاس، على الإنعام، على الإنعام وعلى العطاء، يعني على صفات الأفعال. وأما الحمد فيكون على صفات الذات والأفعال وإيش؟ وصفات الجمال والكمال والعظمة. هذا الفرق بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم بلسان حاله ولسان مقاله كان يشكر ربه جل في علاه. لذلك قام من الليل حتى تورمت قدمه، فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني هون على نفسك، رويدك رويدك. فقال لها يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذه دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الحمد لربه جل في علاه، وكان كثير المحامد، فهو كان كريما، كان شجاعا، كان هينا لينا، كان رفيقا، كان بالمنير رؤوف الرحيم، كان عابدا، كان ذاكرا، كان جوادا كريما، كما قال ابن مسعود رضي، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن. هذه صفات المحامد عند نبينا صلى الله عليه وسلم، صفات المحامد عند نبينا الوفاء. لما لا؟ وهو الذي قال حسن العهد من الإيمان، وهو الذي كان يذبح الشاة ويوزعها في صديقات خديجة رضي الله عنها وارضاها، حتى غارت عائشة غيرة شديدة، قالت ما لك في امرأة شمطاء عجوز أبدلك الله خيرا منها. شمطاء هذه ليست مسبة عشان تفهموا، شمطاء في اللغة هو إيش؟ اختلاط الشعر الأبيض بالشعر الأسود. قالت شمطاء عجوز يعني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلها الله خيرا، ما أبدلني الله خيرا منها. احتج به بعضهم على تفضيل خديجة، وهذا ليس بصحيح. غاية الأمر أنه يقول عائشة ليست بأفضل من خديجة، لكنه لم يقل خديجة أفضل من إيش؟ من عائشة، وبل هناك إلمحات على فضل عائشة بقول سلم بعدما قال كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، ذكر وقال وعائشة أو قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. الغرض المقصود أن من محامد النبي صلى الله عليه وسلم حسن العهد من الإيمان، وهو الذي قال لحذيفة ولأبيه عندما تعهد لأهل مكة، هم من أهل الكفر، عندما تعهد ألا يقاتل في صف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السلام في إعواز لهما، فقال لا، قال لا. شوف شوف يعني هذه الشريعة الغراء، مع أن الإباحة موجودة، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسخ في قلوبنا هذه المعاني السامية الراقية من حسن الأخلاقيات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اذهب نفي لهم بعهدنا وإيش ونستعين الله على ومن قدم خيرا فإن النصر من عند الله جل في علاه، وإن الله هو العزيز الحكيم سبحانه جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كثير الحمد كثير المحامد. وطبعا محمد وأحمد، عشان نقطع ألسنة من قال لا عيسى لما بشر بشر وكتابكم يثبت ذلك، لما بشر بشر بمن؟ بشر بطه، وإحنا أصلا عندنا بشر بمن؟ طيب طب انا بقى يبقى لازم تخترعوا لي عقاب، لا لازم لازم، مش عايز اسمعك اسكت. بيقدرات الان حتى بينكر علينا حديث ويقول حديث كامل من الرجال ما فيهوش عائشه، عائشه مش من الاربعه، هو كامل من النساء. ما انا بقول ما هو كمان مش فاهم، هو كامل من الرجال قال ولا من النساء الا ايه اربع، قال عائشه مش من الاربعه. نعم مش من الاربعه حبيبي، لكن في الروايه الاخرى قال وان فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على ايه على الطعام. إذن في قول سلم أنا محمد وأنا أحمد، في قطع ألسنة من قال عيسى بشر بأحمد لم يبشر بمن؟ بمحمد، وكتابكم ناطق بذلك. الكتاب ماذا قال؟ قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أو محمد صلى الله عليه وسلم هو أحمد. طبعا محمد وأحمد ذكر في إنجيل إيش؟ برنابة، الإنجيل الذي يحاربون لإخفائه، فيه علامات النبوة وفيه التصريح وفيه التوحيد، توحيد وأن عيسى عليه السلام عبد الرسولا، وفيه التبشير بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقول سلم وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وهذه النعمة العظيمة. مبشرات يقول أنا الماحي بأن الله جاء به يفرق بين الكفر وبين الإيمان، يفرق بين أهل الطاعات والصالحات وبين أهل العصيان والنكران، وأن الله تعالى قد محى به الكفر. وهذا الذي حدث، صبر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصبر على اللأواء، على الشدة، على المشقة، على البلايا والرزايا التي نزلت وأتت عليه تترى بأبي وأمي، وهو طبعا ونزلت على أصحابه أيضا، حتى هاجر بأمر الله جل في علاه المدينة فأسس الدولة الإسلامية، ثم بعد ذلك محى الله به الكفر. العلماء يقولون في قول سلم أنا الماحي الذي يمحى به الكفر، قالوا هذا لفظ عام لكن يراد به الخصوص، وأن المسألة خاصة بمكة والمدينة، يعني يمحو الله به الكفر في مكة وفي المدينة. أما قد محى به الله في علاه الكفر في المدينة أولا عندما هاجر وأسس الدولة الإسلامية، ثم دان الناس في المدينة للإسلام، ثم بعد ذلك جاء الفتح إلى مكة وقال سلم اليوم نغزوهم وهم لا يغزوننا، ثم قال الله تعالى قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لآخر الآيات. الغرض المقصود فنشر أيضا في مكة عندما يعني دانت مكة أيضا للإسلام، فقالوا الله تعالى محى به الكفر في المدينة وفي مكة، والحق أن اللفظ على عمومه وأنه على العموم. قال وأنا الماحي الذي يمحى به الكفر من جميع مشارق من مشارق الأرض ومغاربها. هذا الذي حدث أنهم عبدوا العباد لرب العباد في مدة قليلة من عمر الزمن، بعدما باعوا أنفسهم صدقا وحقا لربهم جل في علا، وقبل الله هذه الأنفس الشريفة المقدسة، فالله جل في علا مكن لهم من رقاب البلاد والعباد وعبدوها لله جل في علا. بشر الله بالكنزين الأحمر والأبيض، وفتح الله عليهم بلاد فارس وبلاد روم في عهد عمر بن الخطاب، ثم استكمل الفتح في عهد عثمان وبعد ذلك معاوية، وأيضا في عصر الأمويين وفي عصر العباسيين ما دانت الأمة بأسره، حتى هارون الرشيد يتكلم بالكلمة التي تكتب بماء العين إلى يوم الناس هذا، ينظر للسماء وإلى السحاب ويقول أمطري حيث شئتي فسيأتيني خراجك، اتساع رقعة الأمة الإسلامية. فالغرض المقصود فقد محى الله به الكفر من على وجه الأرض، ثم بعد ذلك الأيام دول، فجاءت الأمة الإسلامية تباعدت عن رمز عزها، عن أساس إما تمكينها. فالله جل في علاه لا نسب بين الله وبين عباده، وكما قال ابن تيمية: وإذا التقى الصفان وكان كافرين أو كان فاسقين أو كان فاجرين، قال: فالغلبة للأقوى. وإن كان يتكلم عن الصفين، إن كان على مؤمن أو على إيمان أو على كفر، جعل الله الغلبة لأهل الإيمان. وهذا الذي حدث بعمر الخطاب لما يعني استنصروا به وطلبوا المدد، بعث لهم بالقعقاع وبغير القعقاع، وتكلم طبعا عن هؤلاء الرجل منهم بألف رجل، لكنه قال: اتقوا الله، فإنا لا نقاتل القوم بعدة ولا بعتاد، ولكننا نقاتل القوم بإيش؟ بإيمان وكفر، فإياكم والمعاصي. فهذه سبحان ربي العظيم من هذا الفهم الدقيق لهذا الباب، ما من مقاتلة كانت بين المؤمنين والكافرين وكانت الصف الكفة متعادلة بينهما قط على مر العصور والدهور. أنت في أول غزوات الإسلام، غزوة بدر، ما كانت الكفة متعادلة بحال من الأحوال. يعني أنت تجد 1300 أو 1300 رجل فقط، وهذه طبعا هذه أسلحة وخيول وجمال وإبل، وكان ما أحد في غزوة بدر له أسهم ثلاثة للخيل، سهم للفارس وسهم للفرس، أعتقد إلا كم اثنان أو ثلاثة فقط اللي معهم الخيل فقط في غزوة بدر. يعني الأسباب المادية تقول الاستئصال الشأفة وارد صحيح ولا لا؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما كاد يقبل القتال، وما كان يريد القتال، لا، لكن هنا قضاء الله تحكم. الله تعالى قال: ولو نشاء لايش؟ قال الله جل في علاه: واذ يريكهم الله في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان قال: ولو اراكهم كثيرا اكملوا لفشلتم ولا تنازعتم ولكن الله سلم. فالمسألة كانت بقدر الله جل في علاه. قال الله جل في علاه مبينا ذلك، وأن أمر الله كان قدرا مقدورا. لكن في الأزمة المادية لا يمكن تكون النجاحات بحال من الأحوال، لكن الحمد لله أننا نربط الأرض بإيش؟ بالسماء. لذلك أنت ترى كثير من أهل الكفر يحكمون جدا القبضة، لكنهم لم يربطوا الأرض بالسماء، فتأتيهم فجأة وبغتة فيهلكهم الله جميعا بكفرهم بربهم جل في علا. فهنا قد محى الله جل وعلا الكفر من على وجه الأرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بشر بذلك عندما بعث الرسالة إلى كسرى فمزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحترم الرسالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله إيش ملكه، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وقيصر لما يعني احترم ووقر طالت المدة عن مدة كسرى، لكن أيضا محى الله بهم الكفر ونصر الله أهل الإسلام. وطبعا أصالة في هذا الحديث الماحي الاسم الذي يمحو الله به الكفر يؤخذ استدلال على ذلك بقول سلم لفاطمة قال: لا بأس على أبيك بعد اليوم والذي نفسي بيدي، لا يترك هذا الدين بتمادر ولا وابر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. ولذلك قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أكمله ليظهره على الدين كله. هذا واقع محتم، لذلك آخر الزمان المستقبل للإسلام محتم لا محالة، المستقبل للإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خلفهم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالأصل أن المسألة ستكون لأهل الإسلام حتى في المقاتلة العظمى التي يعقبها الدجال التي بين أهل الإسلام وأهل الكفران. الكفة غير متعددة، قال: يأتونكم تحت 80 غاية أو راية، تحت كل راية كم؟ 12,000، يعني أعداد مهولة. والأمة الإسلامية أو آنذاك كانت في قلة أيضا بالنسبة لمجابهة هؤلاء، ولذلك هم يشترطون شرط للموت، شرطة طائفة ترد على أعقابها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغفر الله لهم أبدا هؤلاء أبدا، مع أن المعاصي تولي من حزم المعصية، تولي من زحف المعصية وكبيرة، لكن هي في دوان المشيئة. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتما هذه المعصية لا يغفرها الله. ثم قال الشرط بعد ذلك إلى نهاية الأمر، ثم بعدما ينتصرون يأتي الصارخ ويقول: الدجال في ذراريكم. فهنا إشراق شمس الإسلام محت ظلمات الكفر. قال: وأنا الحاشر. الذي يحشر الناس على عقبه. أنا الحاشر يعني معنى ذلك أن الله تعالى يحشرهم, الله جل في علاه يحشر الجميع ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في الحشر. فهذه أيضا فيها إيماء وإشارة إلى أولية هذه الأمة بفضلها. ولذلك الإنسان قال تصريحا, قال نحن الآخرون الأولون أو السابقون. يعني هنا الآن العبور على الصراط أول أمم الأمم عبورا الأمة الإسلامية, الدخول إلى الجنان أو قل أول من يقضى بينهم الأمة الإسلامية, أول من يدخل أولية في دخول الجنة الأمة الإسلامية. وطبعا الأنبياء كل منهم في عبور الصراط يقول سلم اللهم سلم سلم, وأنه سلم أول مع هذه الأمة, أمة الإسلام هي أول الأمم. لذلك قال يحشرون يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم, وهذه أيضا فيها بأن أولي دخول الجنة لهذه الأمة. قال وأنا المقفى, يعني المقفى ونفسه فسره قال بعض العلماء بهذا التفسير الصحيح عن الأثر, المقفى والذي ليس له, ليس هناك نبي بعده, ليس نبي بعده. قال المقفى يعني أنا الذي عاقبت هؤلاء, يعني كنت خلف هؤلاء الأنبياء. وهذا أيضا مصداق للحديث الذي جاء في البناية الجميلة التي مر عليها الناس أحسنوا القول فيها, قالوا لولا موضع اللبنة فكنت أنا اللبنة, وختم الله به الأنبياء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست, وذكر منها قال وختم الله به الأنبياء فلا نبي بعدي. يقول قال يخرج 30 كذابا من الكذابين, يعني ينتحلون الكذب ويدعون النبوة, قال وأنه لا نبي بعد. مثاله أيضا ونظيره أنه قال وإن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور, لأن الدجال يدعي النبوة أولا, والنبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج 30 كذابا, فهذا أعظمهم كذبا هو الدجال الأكبر. هم دجاجلة جميعا لكن هو الدجال الأكبر, لأنه يرتقي في الكفريات, يدعي النبوة وهذا كذب وزور, والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي, قال ليس نبي بعدي, ثم يدعي الربوبية والإلهية بعد ذلك. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. قال وأنا نبي التوبة وأنا نبي الرحمة, قال أنا نبي التوبة وأنا نبي الرحمة, هو نبي الرحمة حق, لما لا وقد وصفه الله جل في علاه بالمؤمنين رؤوف رحيم, لما لا وقد قال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان سلم رفيقا بعباد الله جل في علاه, رفيقا في تعليمه, رحيما حتى في زجره, رحيما في إرشاده, رحيما في إقامة الحدود بأبيه وأمه. وانظر إلى ذلك, يدخل أعربي المسجد فيسلم. في بعض الروايات قال أولا اللهم ارحمني وارحم محمدا وترحم أحدا بعدنا. تبسم سلم وقال لقد تحجرت وسعت. والأنسب أن هذا جاء في الآخر, أنه لما سلم ذهب إلى ناحية المسجد فبال, فقام الصحابة هم الصحابة به ليضربوه. انظر الفرق بين الاثنين, وأن المسلم هو الذي يقيم الشرع والذي يغضب لله جل في علاه. وعائشة وصفت ذلك, قالت من انتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. وأي انتهاك؟ أن تنتهك الأماكن المقدسة التي هي أحب الأماكن لله جل في علاه, كالمسجد والمسجد النبوي الذي قال فيه المسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, وذكر منها المسجد إيش؟ مسجد هذا المسجد النبوي. فالغرض المقصود نظر المسلم عليه ونظر الصحابة فهموا به فقال اجلسوا لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله, هذه من رحمته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لم تصنع لذلك, وبين له وعلمه, حتى قام الرجل فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا, فابتسم وقال قد تحجرت واسعا. وأيضا في معاوية بن الحكم السلمي لما كان يصلي وعطس الرجل فقال الحمد لله, فقال يرحمكم الله, فنظر الناس إليه نظر يعني شذرا, فقال لهم يعني مش يسكت بعد كده الإنكار بالنظر, فقال ما لكم تنظرون علي هكذا, فضربوا على أخفاذهم, ده هنا الآن ارتقاء, فقال ويح أمي ما بهم, فورأيتهم يسكتونني فسكت. فلما انتهى قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال له إن في الصلاة لشغلة, إن في الصلاة لا يصلح فيها إلا ذكر الله جل في علاه, فقال والله ما كهرني ولا نهرني ولا سب ولا جدع, بل علمه النبي صلى الله عليه وسلم برفق, وهو الذي قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره, وهو الذي قال في حديث عائشة ما كان رفق بشيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. أيضا من رحمته بأبي هو وأمي في مسألة إقامة الحدود, بأنه في مسألة إقامة الحدود كان من رحمته أنه يلقن العاصي, يلقن من تعدى ليتوب ويستتر حتى لا يقيم عليه الحد, وإذا قام عليه الحد بين له أن الحد كفارة عندما قال سلم فمن أقيم عليه الحد فهو كفارة له. أيضا من ذلك من رحمته خوفه على أمته, وهو الذي يقول أنا النذير العريان, أنا النذير العريان, ويصف أنه يقول كالفراش الذين يتسقطون في النار, وأنا يعني أخذ بحجزكم ما أريد لأحد أن يسقط في النار. ولما اشتد الأمر عليه من عبد هليل وألقوا عليه الحجارة وأدموه جاء ملك الأخشبين الجبال فقال أمرني ربي أن تأمرني ولو أمرتني أن أطبق عليه من الأخشبين لفعلت. قال لا رحمة بهم ورحمة أيضا بمن يأتي بعده. قال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل في علاه. أيضا قد ظهر من نبينا صلى الله عليه وسلم الرحمة كل الرحمة في أهل مكة عندما مكنه الله من رقابهم. فيعني في البداية لما قال سعد بن عبادة عشان تعلم الرحمة الحق في هذا الباب لما قال سعد بن عبادة قال اليوم يوم إيش الملحمة اليوم تستباح الإيش على حرمات أهل مكة اليوم تصبح الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى ذلك أخذ منه الرأي. لكن شوف هنا تكييف الوضع وأيضا السياسة الحكيمة في التعامل. سحب منه وأعطاها لمن؟ لابنه حتى لا تتألب الأمور في أهل الأنصار. فأعطاها لابنه ثم بعد ذلك لما دخل قال بل قل اليوم يوم إيش المرحمة ودخل فرحمهم. نعم والله ها يعني فر عكرمة وتلطمت به الأمواج ثم قال لئن أنجاني طعام يدعون ويستغيثون بكل أصنامهم. فنظر وكان من الفقه بمكان وأهل الكفر كذلك وصفاهم الله كذلك لما يضر بهم البحر كما قال الله جل في علاه وجرينا بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصب وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. فدعوا الله في بعض الآيات قال فدعوا الله إيه مخلصين له الدين فنجاهم الله جل في علاه. فقام عكرمة فدعا الله مخلصا له الدين لئن أنجيتني لأذهبن إلى محمد وذهب وقبل أن النبي صلى الله عليه وسلم منه البيعة ومات شهيد قتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه. عكرمة في الجنة إن شاء الله في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو جهل في الدرك الأسفل من النار. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل وهم يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيفعل بهم. هم الذين قتلوا أصحابه هم الذين قد انتهكوا الحرمات هم الذين قد اتهموه بالسحر وبالكهانة هم الذين حاربوا دينه ومع ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم موقف الرحمة وقال اذهبوا وأنتم الطلقاء على ما يعني نستسمح في مثل هذه الأسانيد. أيضا من ذلك أن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى إبراهيم وأخذ بنفسه يعني جاد بنفسه نظر إليه فبكى بكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله وأنت تبكي هذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنها رحمة والعين الذي تبكي عين رحمة حقا يعني الإنسان المبتلى حقا هو الذي ابتلي بجمود العين الذي لا تبكي عينه قط في مواقف يخشى الله فيها وعينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين ها باتت تحرس في سبيل الله. فالعين التي فيها الجمود تدل دلالة عظيمة على قسوة القلب فلا بد أن يتعاهد المرء قلبه في هذا. فلما بكى النبي صلى الله عليه وسلم وحقا النبي صلى الله عليه وسلم عزيز البكاء كما بينت عائشة رضي الله عنها وارضاها عزيز البكاء لكن لما بكى نظر عبد الرحمن وقال لا وأنت يا رسول الله قال نعم إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباد الرحماء إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه جل في علاه. من رحمة الله جل في علاه بهذا رحمته حتى بالمحب يعني تنظر في الشريعة تأتيك بكل الجوانب المحب العاطفة أفي ديننا حب النعم الحب هذا دلالة على رقة القلب دلالة على رهافة الحس دلالة على الرحمة التي يعني تكون كامنة في قلب الإنسان يعني يحب الإنسان ديننا نعم يسمح ويفسح المجال لذلك. وانظر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبين هناك حديث في ضعف ضعيف لكن يستأنس به في مثل هذه المواقف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى للمتحبين سوى النكاح. تحبها نعم أحبها تحبينه نعم يتزوجها فيأتيان الباب من إيش من حله لا من حرمه. فيعني الغرض المقصود لا ملامة على الإنسان يميل لامرأة يحبها تحبه المهم ينتهي الأمر بإيش بالنكاح حتى يكون الباب من حله لا من حرمه. الغرض المقصود قال لا يرى المتحبين سوى النكاح. وأيضا قد رحم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت عاشقة وكانت من أهل الكفر لأن أصحاب النبي أغاروا على أهل الكفر أخذوا رجلا كان مهاجرا ما يهاجر إلا إيش يعني هو ما سافر إلا للمرأة هذه لهذه المرأة التي يحبها فوثقوه ثم بعد ذلك قتلوه فعلمت كأنها جنونها بأنهم قتلوه فقالت ائتوني به أو قالت خذوني إليه فأخذوه له فلما نظرت إليه يعني قتيلا بكت وشهقت شهقة فماتت فيها. ليش مش الحب القتال هذا، يعني ما هذا، هذه العاطفة الجارفة التي لا نراها على أحد من هذه العصور. سبحان الله، شهقت شهقة فماتت من حبها للرجل لما رأته مقتولا. فطأطأ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: أليس منكم رجل إيش؟ رحيم. أليس منكم رجل رحيم؟ يعني يرحمها ويرحمه، يتقابلان واتركوهما. أليس منكم رجل رحيم؟ ولامهم النبي صلى الله عليه وسلم. أعجب من ذلك، رأينا امرأة مسلمة من الله عليها وكانت من الإماء، من الله عليها بإيش؟ بالعتق. من يا شطار؟ بريرة التي جاءت لعائشة رضي الله عنها لتدفع عنها النجوم الكتابات الكتابة، فكانت مكاتبة، وحدث الحديث الطويل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اشترت لهم الولاء، إنما الولاء لمن إيش؟ أعتق. لما من الله بالعتق على بريرة زوجها مغيث، يبقى كان في العبودية أما وعبد، أو فتايا وفتاتي بقى على القول الدقيق. طيب، وهو زوجها يحبها جدا يعشقها، وهي تحبه، لكن لما صارت حرة قالت: لا، الحرة حرة والعبد عبد. فهنا العلماء يقولون، وهذا الراجح صحيح خلاف فقهي، لكن الراجح الصحيح بأنها مخيرة بأن تبقي عبد النكاح أو إيش تفسخه، هي مخيرة، الأمر بيدها بقى. فهو ماشى خلفها بريرة ودموعه إيش؟ يا الحب، حتى في هذا العصر يبكي ويقول: لا تتخلي عني، لا تتركيني. فهي تدور ويدور خلفها: مالك؟ رجل يموت يريد أن يدور خلف أي أحد، انقذوه بالله عليكم. إيهاب يريد عايز تدور، دور، بس خلي بالك الدوران يصل بعد ذلك إلى كسير عزة أو مجنون إيه ليلى، الذي يقول يعني إيه، كان بيلف على الديار فيقول: ها، قال مراته على الديار، ديار ليلى، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن إيه. يا سلام، يا سلام على ليلى وما فعلته في مجنون ليلى. فمغيث كان كذلك، مغيث كان يحب جدا بريرة، فمر ودار حولها ويبكي ودموعه تتساقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر، فيعني ما استطاع أن يقاوم، قال: ألا ترحم مغيثا؟ قال للعباس: ألا ترحم مغيثا؟ كيف يحبها؟ طبعا تعجب النبي، سأبين لكم لما تعجب فقهيا، يعني تعجب جدا أنه مسلم. ثم قال عباس: ألا ترحم مغيثا؟ فقام وتحرك. يبقى القلب إذا أضمن فيه شيء لابد إيه من الحركة الظاهرة. هو الآن لما أشفق عليه ووجد الحب ذهب إليها، لكن سبحان الله قال لها: ألا ترجعين إلى مغيث؟ فقالت له: تأمرني؟ شوف الأدب والديانة، لأنها علمت إن كان أمرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم، وما كان لمؤمن ومؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. قال: لا، يبقى الأمر مش تشريعه الآن. قال: إنما أنا شافع. ده مين؟ ده العبودية يظهر أنها صعبة جدا وشاقة. النبي ترد شفاعته، لتعلم شوف تواضع النبي وأدب النبي، ردت شفاعته وما شيء من عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه، ما في الشفاعة، لا أقبل الشفاعة. ومغيث يبكي، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من: ماذا أفعل لك؟ انتهى الأمر، يعني كل ما أستطيع وقد فعلته. ومغيث يبكي. إيش اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب؟ أقول لكم إخوتي الكرام، لأن الأصل الأرواح جنود مجندة، انطلاقت إذا تسامت وتوافقت في السمات والصفات. كلام كبير عليك يا هاب، أما إن شاء الله لما تدور ستشعر به بعد ذلك. فحقا فيتعجب أن تلاقت الأرواح ثم حدثت النفرة. كان حبيبين، لكن هي هنا الآن غلبت، هي غلبت النساء، بريرة غلبت النساء. كيف؟ أيوة، أشير، غلبت ما يخالف طبيعة النساء. النساء دائما يغلبنا الإيه؟ العاطفة على العقل. لا، العاطفة على العقل. لذلك امرأة، أنا أعرف امرأة في مشكلة بين امرأة وصديق لي طبيب، يعني في فرق كبير جدا من السن، لكن المشكلة هي قالت بعت أهلها وكل الناس وغلبت العقل عليه، قالت بحبه لا أريد أن أفارقه أتزوجه، معناه يعني ضيق عليها جدا. لكن قلت هنا الآن أنت امرأة حق، المرأة تغلب دائما العاطفة على إيش؟ على العقل. فغلبت بريرة العقل على العاطفة، قالت: أنا بين مصلحتين، أحدهما أعظم أو إحداهما أعظم من الأخر. إيش المصلحة الأولى؟ لا لا، خلاص تحررت. المصلحة الأولى أنها ترد إلى إيش؟ إلى الحبيب الذي يذرف دمعا من أجلها ودما صحيح مصلحة، وهي تعلم أنها مصلحة وهذا رفق به. والمصلحة الثانية الأعظم أن أولادها يكونوا إيش؟ أحرارا، أحرارا بالحرية، وإنها أيضا تكون حرة، وإذا تزوجت إيش؟ حرة. فغلبت المصلحة العظمى على المصلحة الإيه؟ الدنيا، فلم يلومها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن بنستشهد به على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى على المحبين، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوان، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحمرة التي جاءت، يعني قد أفزع الصحابة الحمرة، أخذوا فرخيها فجاءت تفرش كده، تفرش بأجنحتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد فزعت. قال: من فزع هذه بفرخيها؟ اللهم اغفر لنا نزلات وسقطات، اللهم اغفر لنا نزلات وسقطات، اللهم ارزقنا الشكر، ونسأل الله أن يحفظنا من كل سوء ويحفظكم من كل سوء، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل لنا العفو والعافية، وأن يرفع عن الأمة الغمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مشفقا عليها، فقال: من أفزع هذه بفرخيها ردوا عليها فرخيها. وأيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالجمل، عندما جاء يشتكي فقال: من صاحب هذا الجمل؟ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم كلامه، فجاء صاحب الجمل قال إنه يشتكي، يقول أنك إيه؟ أنك تدئب وتجيعه، يعني لا تطعمه وأيضا تهلكه في العمل، وأمره بالرحمة. لما لا؟ وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المهاجر الذي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد الأمر عليه فما استطاع التحمل فقطع براجمه فمات. مات هنا الآن، عجل بنفسه لربه. واحنا قلنا ابن عباس يقول الذي ينتحر هو ايش؟ مخلد في النار، وهذا قول زيد بن ثابت، مخلد في النار. وقد قال الله تعالى: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. طبعا ما يقتل مؤمنا متعمدا ليس فيها الماحة للنفس، لكن هي بالقياس، هي بايش؟ بالقياس. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، على طلبة العلم اللي مش فاهمين، سماح ما في ما تفهم من الآية؟ اللي قتل غيره. نعم ممتاز، ما رأيكم في قوله؟ حسام، انظر بقى لصاحب اللغة العربية عندما يفهم بالبلاغة والفصيح كيف يأتينا بالإجابة. ما هو من يقتل مؤمنا متعمدا، مؤمنا نكرة في سياق الشرط تفيد الإيش؟ الإطلاق، مش العموم يا حبيبي يا بابا، الإطلاق. فهذه متنقلة، تنزل على الغير وتنزل على النفس، لأنه مؤمن، تنزل على القتل، تنزل على النفس، تنزل على الغير. قال: ما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقال صلى الله: من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى سما فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيها ومن قتل نفسه ومن تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى في نار خالدا مخلدا فيها. فقاتل نفسه مخلد في جهنم. ولكن هذا الرجل قام صاحبه يدعو عاما كاملا أن يراه الله في علاه، فأراه الله بوجه حسن، قال: فرأيته بهيئة حسنة ووجه حسن، لكني رأيته خبأ يده، فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرته. وهذه يستدل بها العلماء على أن الكبيرة تكفرها إيش؟ الكبيرة، والصغيرة تكفرها الصلوات والصغيرة، الكبيرة تكفرها الكبيرة. فقال: غفر الله لي بهجرته. قال: ما بك؟ قال: يدي. قال الله جل وعلا: ما أفسدت من نفسك لن نصلحه، غفرنا لك بهجرتك، وما أفسدت من نفسك فلن نصلحه. فلما قص على النبي القصة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرحمة هنا بقى، قال: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. ونحن نعلم أن الله جل وعلا قد استجاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الرحمة، وأيضا هو نبي التوبة، هو بأبي وأمي، بأبي هو وأمي نبي التوبة، هو الذي جاء بالتوبة وجاء بالاستغفار، وهو الذي قال: أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا. وأيضا الله تعالى قد قال: قلت فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. علي بن أبي طالب تعلم وتربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن التوبة والأوبة هذه من أعظم الطاعات، بل الله تعالى ذكر المؤمن بهذه الصفة، بل ذكر الأنبياء والأصفياء والأولياء بهذه الصفة، عندما قال عن إبراهيم إنه كان إيه؟ إنه إيه؟ عن إبراهيم: إن إبراهيم الأواه حليم، أواه الذي الرجاع لله جل في علاه. وأيضا وصف المؤمن بذلك في حديث الطبراني بأنه قال: خلق المؤمن مذنبا مفتنا توابا، خلق مذنبا مفتنا توابا، اللهم توب علينا، اللهم توب علينا، اللهم توب علينا، نساء إذا ذكر تذكر، له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة، تتوانى، مؤشر الإيمان يعلى يمتنع، مؤشر الإيمان ينخفض يقع الإنسان، ونحن بشر، جميعنا هذا الرجل، جميعنا هذا الرجل، ولا نعير أحد بمعصية، ومعاصينا فينا قد بلغت إلى عنان السماء. فأقول يا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. قال مفتنا, قال توابا نساء, إذا ذكر تذكر له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة, أو الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة, وهو ما زال على الإيمان, بل نرجو له النجاة, بل إلى العلو والسمو, لأن الله تعالى يعامل الناس بالغالب. يقول عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا, تذكر ذنب كذا يوم كذا, يظن المرء أنه قد هلك, فيقول سترضى عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم, وتكون له الجنان. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة, استغفروا ربكم, أو أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم, أو كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب جاءه رجل قال نريد المال, قال استغفر الله, وقال الآخر قال العقبة أريد الولد, فقال استغفر الله, وقال الآخر نريد المطر, قال استغفر الله. ثم لما سئل عن ذلك قال قد قال الله تعالى وجمع ذلك في آية واحدة, فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين, وقال في الأخير ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وأيضا من ذلك التوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها, وهذه من أروع الأبواب التي يعرف المرء فيها كيف أن العاصي مهما بلغ من معصيته فوجب على الإنسان أن يكون رفيقا به رحيما به, وأن يدله على أبواب التوبة والاستغفار وأبواب رحمة الله جل وعلا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم, وتعلمون ما بالنبي به ما به بأبي هو وأمي, شهرا كاملا اللأواء والشدة والمشقة لم تقع على مثل النبي قط مثل ما وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم. تتهم عائشة حبيبته زوجته في الدنيا والآخرة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات, والأمر جلل, الخطب جلل على نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم, حتى أنه يذهب يستشير النبي يذهب يستشير. يقول علي بن أبي طالب يقول النساء غيرات كثيرات, يقول لأسامة يقول أهلك يا رسول الله, ويا رسول الله والله ما نعلم عن أهلك إلا خير. وقال علي بن أبي طالب اسأل الجارية, فذهب للجارية والبريرة سألها, قال والله ما هي إلا إيش امرأة جارية حدث السن تنام عن العجين فيأتي الداجن يأكل إيش, يعني العجين بتجهزه للأكل, فالطعام لا يكون لأهل البيت, يكون لمن؟ للغنم أجلكم الله, فيأتي الداجن فيأكله. وما رأينا عن أهلك إلا الخير. ثم سأل زينب, وزينب هي التي قالت فيها عائشة, وهي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, حفظها الله بالورع, ووقعت أختها حمنة فجلدت, فقالت زينب أهلك يا رسول الله, ولا أو قالت إن أهلك يا رسول الله, هم أهلك يا رسول الله والله ما أعلم عن أهلك إلا الخير, أحفظ بصري وقلبي الورع. فتورعت أن تتكلم في عائشة, فلنجاها الله في علاه بالورع, بل كفاها أنها كانت تسامي عائشة في المكان عند النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الشدة, وقال من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهله, وحدثت المشدة العظيمة بين سعد بن عبادة وبين أسيد بن حضير وبين سعد بن معاذ على ما تعلمون. لكنه دخل, وهذا الذي أستشهد به, دخل على عائشة ثم ذاك أثنى على الله ما هو أهل له, قال الحمد لله, ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري فإن الله غفور رحيم. رأيت رحمة بها, وأمر لا يتحمله الجبال وتحمله نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم. قال إن كنت ألممت بذنب فاستغفري فسيغفر الله لك, أو يغفر الله لك ذلك, وإن كنت بريئة فسيبرئك الله فلا. فأنزل الله عليه في التوبة والحين براءة عائشة رضي الله عنها وأرضها. الغرض أنه قال لها ذلك, وهذه صورة من صور نبي التوبة بأبي هو وأمي. أيضا السعي والسرور بتوبة مالك كعب بن مالك أمره وسلم بهجرته, بهجره شهرا ثم شهر ثم شهر, ثم أنزل الله جل في علاه التوبة من فوق 7 سماوات. يقول الراوي يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم سرت أساريره, استنار وجهه بنزول آيات التوبة على مالك وكعب. ولما استقبله طلح الخير وقبله وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم, أو قال القائل الذي بشره قال أبشر بخير يوم, وقرأ عليه الآيات. الغرض المقصود هذه أيضا نبي التوبة الذي جاء بالتوبة يتوب على الناس. قال وأيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى لتلقين ماعز بالتوبة, وسعى للمرأة التي جاءت للحد بالتوبة, لما جاءته قالت إني حبلى من الزنا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي قال ارجعي حتى ايش تضعي، فهي ممكن تراجع نفسها فتستغفر وتستر امرها بينها وبين ربها ولا يقيم عليها الحد. ويقول لها ارجعي، تقول ارجعي حتى تفطميه. ولما حدت وقال خالد لعنة الله عليه، قال لا تلعنها والذي نفسي بيدي، انها تابت توبه لو تابها صاحب مكس لايش لقبل منه. وفي روايه تابت توبه لو وزعت على اهل المدينه لكفتهم. وايضا ماعز فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقنه فيقول له لعلك قبلت، لعلك لعلك، يقول لا لا لا فعلت كذا وكذا. قال أبيك جنون، أشربت الخمر، أتعرف ما الزنا؟ ثم قال له فعلت كذا بالكلمة الصريحة التي قال فعلت كذا، قال نعم، فأقام عليه الحد بأبي هو وأمي. هذا بالنسبة للكلام على هذه أو هذا الباب في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن نقول من الفوائد أولا فضل النبي صلى الله عليه وسلم بالأسماء المتعددة، لأن الأسماء المتعددة تدل على الفضل، فضائل كثيرة لها أسماء كثيرة، لذلك قلنا من فضل النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء متعددة، لأن الفضائل تنعقد مع الأسماء. الفائدة الثانية عموم هذه الديانة وهذه الشريعة، فضل الإسلام على غيره. من وين هذا؟ من وجهين، الوجه الأول كريم أنا الماحي بأنه الدين الإسلامي هو الذي يعم ويمحو باقي الأديان، إذا صح تعبير الأديان، الأديان لا يصح، ودين واحد وليس مني. الله تعالى الذي قال في الكتاب إن الدين عند الله أديان، دينه كذا ودينه، لا دي مش آية، استغفر الله، قال في الكتاب في القرآن إن الدين عند الله إيش؟ الإسلام فقط، هو دين واحد. ولذلك النبي قال الأنبياء أخوة لعلات، دينهم واحد هو التوحيد والإسلام، وشرائعهم إيش؟ شتى. طبعا علات يعني إيه؟ يعني إخوة من أمهات شتى، فقال دينهم واحد وشرائعهم شتى. جيد، الفائدة الثالثة لا يجوز تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يسمي به نفسه. هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى لا تقف ما ليس بك به، ما ليس لك به علم، وهذا من باب أولى حرمة تسمية الله جل في علا إلا بما سمى به نفسه. طيب جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.